ما هو الحل للانتصار على مشكلة الإنسان العتيق؟ الروح القدس. الروح القدس ده الحل اللي بيقدمه الكتاب المقدس. الروح القدس هو الله نفسه، شخص الله نفسه، الأقنوم من أقانيم اللاهوت. المسيح وعدنا إن إحنا لما بنقبله الروح القدس بيجي يسكن فينا. الروح القدس هو الله بكل سلطانه، بكل إمكانياته. الروح القدس جوايا أقوى من الجسد بكل اللي إحنا قلناه عنه ده. فإن كنا بالروح نميت أعمال الجسد فسنحيا، هنعيش الحياة المسيحية الصحيحة وسنصنع مشيئة الله على الأرض. المؤمن ما قدموش حل غير شخص الروح القدس. كل ما تتملي بالروح القدس، كل ما الروح القدس يسيطر على حياتك أكتر، كل ما أعمال الجسد ستموت في حياتك، مش هتظهر. الناس هتقرب منك تشم ريحة الله ما تشمش ريحة الجسد رغم انه موجود. مفيش قديس على الارض مسموش مفهوش الانسان العتيق، لكن في قديسين عاشوا ما شمناش فيهم ريحة الانسان العتيق، ما شفناش فيهم الانسان العتيق. شفنا سلوك المسيح، لكن هل هما ما كانش فيهم انسان عتيق؟ يعني هما خليقة مختلفة عننا؟ فيهم إنسان عتيق، بس قدروا بالروح يميتوا أعمال الجسد. إذن أنا وإنت ملناش غير حل واحد، أن نتعلق بشخص الروح القدس، أن نمتلئ بشخص الروح القدس. عشان كده الرسول بيقول امتلئوا بالروح. هنقرأ شاهد صغير كده موجود في إنجيل يوحنا إصحاح واحد. ممكن يكون ده آخر شاهد نقرأه عشان الوقت حضراتكم. يوحنا واحد: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. هنركز على الآية الأخيرة 4: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. ركزوا معايا بقى، الحته دي مهمه خالص، نحاول نفهمها ونختم بيها. زي ما اتفقنا، انا بعد الايمان اتفتحت النافذه اللي كانت مقفوله بيني وبين الله بالخطيه. لما امنت بالمسيح وذبيحه المسيح اتفتحت النافذه دي، فبقى فيا قطبين. ممكن استقبل من الجسد، وممكن استقبل من الله. كياني ده ينفع يدخله حاجات من الجسد وحاجات من الله. لما كانت الخطيه قافله بيني وبين ربنا، الله اضطر يخش لي من الجسد من خلال حياه المسيح وتجسده ورساله الانجيل اللي بتوصل لنا. انا بسمعها بالجسد، بشوفها بالجسد، بتوصل لذهني، لإرادتي، لروحي. فكان الله بيدخلني كده. لما روحي اتفتحت بقى ينفع الله يدخلني كده، وينفع يدخلني كده. ركزوا معي. فلما نيجي نتعامل دلوقتي مع الظلمة الموجودة جوانا، احنا جوانا اتفقنا انسان عتيق، هو الانسان اللي جوايا، هو انا القديم اللي أنا ورثه من آدم. طب أنا عاوز أنور الظلمة دي، يعني عاوز الروح يمتلك مساحات أكتر من الظلمة جوايا، الروح تكبر، إرادتي تكبر اللي طلب الرب، ذهني يتجدد، المساحات المظلمة دي تتغير. في حل من اتنين، ودي مشكلة تانية برضو مؤمنين كتير بيقع فيها، عاوزين الرب ينور لنا عليها كده. في ناس يقولك ان انا ممكن اجدد الانسان دوت من خلال الجسد من هنا. ازاي؟ اقرا كتب روحيه، احضر مدارس روحيه، اتعامل مع المشوره الروحيه، اسمع استقبل كلام جديد، كلام روحي. فلما الكلام يوصل لذهني هينور الظلمة الموجودة في ذهني دي، وهيحصل تجديد للذهن. فتبص تلاقي المجتمع المسيحي يتكلم على قريت الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني ده رائع، كتاب بيشرح موضوع كذا بوضوح شديد جدا. بص للناس، حضرت الخادم الفلاني، الخادم الفلاني ده بيقول كلام جميل جدا. بص للناس كلها بتتكالب انها تحضر للخادم الفلاني. فكده انا بحاول انور الظلمة اللي في حياتي دي من خلال ايه؟ الطريق السهل ده. بصوا طريق سهل ازاي؟ انك تحضر حاجة، تسمع حاجة، تسمع وعظ. هل ده ممكن يجدد ذهني؟ هل ده ممكن يشفي مشاعري؟ هل ده ممكن يحرر إرادتي أني أحضر محاضرات، أسمع وعظ مهما كان الوعظ ده على أعلى مستوى؟ لا. ده جاي لي من الجسد للذهن، ما عداش على روحي، ده مش من الله. فده مجرد علم بيدخل لذهني. العلم لا يجدد ولا يطهر ولا يغير، بيضيف مشكلة للمشكلة. ان انا هيتن الظلمة جوايا زي ما هي، بس انضاف لذهني علم، فبقى عندك مخلوق غريب جدا بنشوف النهاردة في الكنائس، عنده علم كتير قوي وروحيا ما فيش حاجة، بس تيجي تتكلم معاه يكلمك أحسن من كلامك، ويستشهد بكلام ناس ويقول لك فلان قال وفلان عاد. ايه ده؟ ما انت بتحاول تجدد ذهنك او بتحاول تغير الانسان العتيق بالطريقة السهلة دي. ما أسهل أن أنا أحضر وعظة؟ ده كلفني حاجة؟ كلفنيش حاجة. ما أحضر أسهل أن أنا أفتح الكمبيوتر وأنزل أعمل داونلود لمؤتمرات ومواعظ لأشهر الناس. عاوز أقول لك كل اللي أنت بتعمله ده لا يغير الإنسان العتيق. أنا عشان الإنسان الضلمة اللي جوايا دي تتغير محتاج ايه؟ ايه اللي يعتقني من ناموس الخطيه والموت؟ ناموس روح الحياه، بيسميه كتاب روح الحياه. انا ده موت محتاج لمسه حياه. الحياه دي موجوده فين؟ فالله، فالله، والله بيتعامل مع روحي. لو الله عاوز ينير منطقة مظلمة في ذهني، يجدد ذهني في منطقة مظلمة، لازم الله بروحه يشرق في روحي، وبالإشراقة دي تنزل لإرادتي وتخضع إرادتي المناطق المظلمة فيها لإرادة الله، والإخضاع ده يصل لهذا الذهن فينيره. الآية اللي احنا ركزنا عليها بيقول فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. الحياة نور الناس، يعني ايه اللي بينور في أعماقي الحياة مش المعلومات. الحياة دي في مين؟ في الله. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. عاوز النور اللي جواك يزداد ينتصر على الظلمة، اتعامل مع الله، خد حياة من الله، ناموس روح الحياة. شوف التعبير، الحياة. الروح القدس لما بيتعامل معاك بيديك نور حي. الحياة نور الناس. لكن لو أنا سمعت معلومة هل فيها حياة؟ فيهاش حياة. هي ممكن تبقى معلومة صح، بس لما أخدها من المصدر ده مش أخدهاش من الروح القدس، أنا باخدها معلومة ميتة ما فيهاش حياة، فما بتعملش حاجة غير إنها بس بتكبر ذهني، بيبقى عندي أفكار لكن واقعي زي ما هو ما تلمس. المؤمنين والكنيسة مشكلتنا النهاردة بنستصعب نقعد قدام الله. عشان أقعد بروحي أمام الله واستقبل منه حياة صعب. السهل إن أعمل إيه؟ أمسك كتاب أقرأ. وفاكر إن أنا لما أقرأ كتاب روحي يعني هبقى كويس، هفهم، هكبر مع ربنا. كانش حد غلب. لو قرايات الكتب والمواعظ بتغير كانش حد غلب. الحياة اللي باخدها من الله هي اللي تغير. ندي مثل صغير. كل القديسين في الكتاب المقدس، كل القديسين في حياة الكنيسة مش بس في الكتاب المقدس، كبروا روحيا وانتصروا على الجسد اللي جواهم بالعلاقة مع الله. ناخد مثل إبراهيم مثلا. إبراهيم الرب عاوز يشرق جواه بنور. إيه النور اللي الرب عاوز يشرق جواه ده؟ إنه هو بس اللي ليه. كل خيرك يا إبراهيم فيا، أنا كل اللي ليك، أنا أغلى حاجة في حياتك، حتى أغلى من إسحاق الابن اللي أنا اديتهولك بعد كل السنين دي. ربنا عاوز يعلمني الدرس ده، عاوز يشرق في روحي بالدرس ده. فيبتدي الله بروحه يتعامل مع روح إبراهيم ويطلب منه طلب غريب جدا، يقول له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لي محرقة على أحد الجبال التي أريك. دي حاجة من الله لإبراهيم في روحه. إبراهيم خد الفكرة دي من الله في روحه زي ما اتفقنا. بعد ما أنا بقبلها وبخضع ليها بروحي لأن روحي بتحب الله، بس لازم عشان تنزل للتنفيذ تعدي على إيه؟ اتفقنا، إرادتي. أول ما الفكرة دي نزلت لإرادة إبراهيم بقى عاوز ياخد فعلا خطوات عملية، ابتدت تصطدم في إرادة إبراهيم بالمناطق البشري. ولا إبراهيم ده ملاك من السماء؟ لا، إبراهيم إنسان. فاصطدمت مع المساحة اللي متأثرة بالمجتمع. الناس يقولوا إيه؟ حد ياخد ابنه وحيده ويموته؟ والناس وسارة، سارة ابنها ازاي هتواجه سارة ازاي؟ الروح بيجي بقى ما عندهاش المشاكل دي. الروح بتستقبل فكرة الله بتقبلها، ما عندهاش المشاكل دي. بس اول ما تيجي تنزل للتنفيذ بصطدم بحاجات هنا. فكرة تانية تقول له بس ده غلط، اصلا غلط، لان الله لا يقبل الذبائح البشرية، اكيد انت مش صح، هتعمل كده ازاي؟ الناس هيقولوا عليك ازاي؟ انت زي ما اتفقنا الذات، اي انسان جوا ذات. فذات ابراهيم عاوزه ابن، عاوز امتداد. إسحاق ده بالنسبة له المستقبل، إسحاق ده الامتداد بتاعه. لما يمسك إسحاق يذبحه وهو خلاص كان كبر في السن، بعد كده مش هينفع يجي حد تاني، طب ما أنت كده ذاتك بتنتهي. في حتة بتوجعه هنا، إزاي أنا ما يبقاش ليا نسل؟ 100 حاجة اصطدمت بيها الفكرة دي. شفتوا الحتة اللي جاية لي من الله بتصارع في إرادتي، وكلها حاجات ليها منطقها، ليها سلطانها على الإنسان، بتصارع مع المساحات دي. وابتدى إبراهيم، وده السبب اللي خلى الله ما يقولوش قدمه دلوقتي. ليه الله ما قالش لإبراهيم خد ابنك دلوقتي وقدمه لي ذبيحة؟ ايه الفكرة في انه يقول له خد ابنك وقدمه على احد الجبال التي اريك؟ ليه طولت قوي السكة كده؟ لان الرب عارف ان في صراع هيحصل، فربنا بيدي الوقت للصراع ده. ابراهيم خد 3 ايام عبال ما وصل للجبل اللي هيقدم عليه إسحاق. 3 ايام دول تخيل معايا 3 ايام من الصراع بين ارادة عاوزة تنفذ اللي الله قاله، وإرادات في الإنسان الطبيعي ضد كده، ولها منطقها ولها صوتها ولها قوتها. كل خطوة إبراهيم بياخدها ناحية الجبل اللي هيذبح عليه ابنه بياخدها ضد قوة بتدفعه للوراء. ما كانش رايح بسهولة، مش بياخد خطوات بسهولة كده. كل خطوة بلا مبالغة بياخدها ضد جبل، بيزق في جبل قدامه. الجبل ده هو ذاته، إرادته، مستقبلي، سمعتي. الناس هيقولوا عليا اتجننت، الناس هيحجروا عليا لو سمعوا ان انا مسكت ابني اللي انا استنيته السنين دي كلها قتلته، هيحجروا عليا، هيقولوا عليا مجنون يعني. ومع ذلك انا اشهد لإيمان هذا الشخص واعجب بيه جدا. 3 ايام بيقول هعمل اللي الرب قاله، هعمل اللي الرب قاله، هعمل كل خطوة. في كل خطوة، كل ما تجيله فكرة طب الناس، إرادتي هتتحرر من سلطان الناس، طب المجتمع، طب سارة، طب مش، طب انت، طب ذاتك، طب الشبع النفسي والعاطفي اللي انت إبراهيم حب إسحاق، حط فيه مشاعره. إسحاق امتلك مشاعر إبراهيم. عندك استعداد تخسر وتعود بمشاعر فارغة؟ هعمل اللي الرب عاوزه، هعمل اللي الرب عاوزه. الذهن يعترض، طب قل لي، هات لي حادثة واحدة حصلت في التاريخ حد عمل كده وأنا أقول لك ماشي. هعمل اللي الرب عاوزه، هعمل. حرب، حرب، صراع. تخيل معايا المشهد، 3 ايام ماشي واخد ابنه معاه بيصارع الصراع ده، انه عشان كده استحق ان يسمى ابو المؤمنين او ابو الايمان. هعمل الرب عاوزه، ده ما حصلش من فراغ. بحب الرب، هلاقي فيه شبع. لما تطلع المشاعر تقول له هتبقى جعان، هترجع مشاعرك فارغة، هلاقي شبع في الرب. هتحل ازاي مشكلة الناس؟ الرب بيقدر. بيعلق كل حاجة على الرب، مع الرب، مع الرب، مع الرب. عاوزك بس يعني تحاول تستحضر المشهد قدامي كده. لما وصل للجبل وساب العبيد اللي معاه وخد إسحاق والحطب وطلع على الجبل، والرب سايبه وهو بيبني المذبح، وهو بيقيد إسحاق على المذبح وبيمسك السكينة، وفي الوقت اللي مسك فيه السكينة الرب قال له إيه؟ خلاص، أنا كنت عاوز الصراع ده يحصل، أنا كنت عاوز أشوفك بتختارني أنا، والحتة اللي عاوزة تعمل مشيئتي بتنتصر على المساحات الأخرى اللي موجودة في إنسانك القديم، الإنسان الطبيعي. الذي لا يقبل ما لروح الله لأنه بالنسبة له أمور الله جهالة. كتاب يقول لنا كده، الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله فينا. الرب قال له خلاص أنا كده شفت أنك بتخافني بتحبني، أنا كده علمتك درس وتعلمت أنك أنا بالنسبة لك أهم حاجة في الموضوع ده. قصاد الإيمان ده وقصاد اللي أنت قدمته ده أنت ليك بركات كثيرة جدا، وفيك هتتبارك كل أمم الأرض. وما زلنا لغاية النهاردة نحن نعيش وارثين بركة لإبراهيم، وما زلنا لغاية النهاردة بنلاقي في حياة إبراهيم بركات لينا لا حصر له. الإيمان أصلا مصدره كان هذا الشخص اللي علمنا يعني إيه نؤمن عكس المنظور وعكس اللي الناس شايفاه. خلاصة الموقف ده، إبراهيم وهو نازل من على الجبل ابتدت تبقى في نور في ذهنه في كيانه إن الله ينبغي أن يكون الأوحد في الحياة، ينبغي أن يكون مستأسر القلب كله. ده نور أشرق بعد 3 أيام من الصراع، الله وحده يكفيني كإنسان يشبعني كإنسان. تخيلوا معايا مشهد إن أنا كنت واقف على الجبل تحت الجبل وإبراهيم نازل. تخيلوه هو نازل كده شكله إيه؟ أعتقد مش قادر يدوس على رجليه، يعني 3 أيام بيصارع صراع محدش فينا يحتمله، يعني أعتقد نازل ساند على إسحاق، أعتقد إسحاق شايله يعني مش قادر يدوس على رجله، عرقان مجهد وشه أصفر. حد يعتقد إن إبراهيم في 3 أيام دول كان بياكل ويشرب؟ يعني بعد ما الرب قال له قدم ابنك وحيدك كان عادي بيقوم يفطر ويتغدى ويتعشى؟ أعتقد 3 أيام لكل ولا شرب ومسافر وبيواجه ضغط نفسي غير عادي. فتخيل مشهده وهو نازل كده من على الجبل، أنا قابلته وهو نازل من على الجبل فجريت عليه قلت له مالك يا عم إبراهيم، مالك وش أصفر كده وعرقان كده ليه، مالك مالك فيه إيه؟ يقول له اسكت، الرب كان بيعلمني النهاردة درس. درس إيه إبراهيم اللي يعمل فيه كل ده؟ إن هو لازم يبقى الأول في الحياة. يا سلام بس كده؟ آه. طب وده محتاج كل اللي انت فيه ده يا عم إبراهيم؟ انت ما قريتش كتاب لأنا بالمسيح؟ في كتاب جميل قوي اسمه لأنا بالمسيح عم إبراهيم، حضرتك لو كنت قلت لي بس كنت جبته لك في ساعة عصاري كده، تعمل كوباية شاي وتقعد تقرأ الكتاب ده، مش هياخد منك أكتر من ساعة أو ساعتين؟ درس بتتعلمه في 3 أيام يا عم إبراهيم ليه؟ احنا في عصر السرعة، اقرأ كتاب هتعرف ان مفروض يبقى الرب الاول في حياتي. ايه رايكم؟ صح، انا اصلا قريت الكتاب ده فعرفت ان الرب مفروض يبقى هو الاول في الحياه. ابراهيم بعد كل الصراع ده طلع بنفس الفكره، بس هي نفس الفكره؟ لا، دي نور، ده اعلان. أخويا أسامة وهو بيرنم كان بيتكلم عن الإعلان، روح الإعلان اللي الرسول بيقول إنه بيصلي إن الرب يعطينا روح الحكمة والإعلان في معرفته. ده الإعلان، دي حاجة واخدها من الله. إبراهيم لما بيقول الله الأول في حياتي حصلت في حياته، بقى الله الأول في حياته خلاص، الرب عملها، اجتازت في إرادته، اجتازت خدها من الله في روحه. فلما يطلع إبراهيم بالآخر يقول لي جملة دي نور، ده نور، ده إعلان، حتة نورت، حتة انتصرت في جواه. بس أنا لما قعدت قريت كتاب روحي فطلعت بنفس الفكرة، هي مش نور ولا غيرت في حاجة ولا عدت على أرادتي ولا صارعت معاها ولا خدتها من الله أصلا، دي معلومة انضافت لحياتي. كم الكتب اللي بنقراها الأيام دي، أكتر جيل في الكنيسة عنده معلومات وعنده كتب الجيل اللي احنا فيه ده، وأفقر جيل في الحياة الروحية الحقيقية، لأن افتكرنا إن احنا لو قرينا كتير لو سمعنا كتير هنتغير، هيبقى عندنا نور. مش هما بيقولوا العلم نور؟ الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة تانية، والحياة كانت نور الناس. مش العلم، مش المعلومات اللي بتقراها هتخلق جواك نور، الحياة اللي هتاخدها من روح الحياة هي اللي هتعمل جواك النور اللي هينور الظلمة دي. فيه كانت الحياة، فالله بتدور على حياة بدل الموت اللي انت عايشه. فيه كانت الحياة، فيش طريق مختصر. واحد كتير في الخدمات بيقابل ناس يقولك يعني ايه الكتب اللي حضرتك بتقراها، او لو تقدر تقولي كتب، او لو في اجتماعات ينفع احضرها. على طول فكرنا رايح لكده، اني احضر اجتماعات اقرا كتب اسمع وعظ. عاوز اقول لحضرتك لو قعدت تقرا كتب وتسمع وعظ من اعظم الوعاظ، ده لن يغير في حياتك الروحية شيء، مش هيديك نصرة على أي حاجة في الإنسان العتيق اللي جواك. لازم ناخد الحياة من الله بأرواحنا، لازم نتعلم نقعد قدام الرب كتير، نمتلئ بروح الله كل يوم. دي حياة باخدها كل، عشان كده الرسول بيقول روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. مش المعرفة، مش لما قريت حاجات معينة اتعتقت من ناموس الخطية والموت، لا، روح الحياة. عشان كده بقول الحياة اللي جواك أقوى من الموت، أقوى من الإنسان العتيق. فما تتحججش إن في إنسان عتيق، أنت برضو عندك الله نفسه بيديك نفسه. الله بيقولك أنا أسكن في حياتك، الروح القدس جاي يسكن في حياتي. محتاج واحد يوميا يقعد ينفتح على روح الحياة. كل قديسين الكنيسة كده، كل مش بس رجال الكتاب المقدس، ناس عاشت مع الله. تسمع عن قديسين أثناسيوس الرسول، وتسمع عن يوحنا فم الذهب، كل القديسين اللي عدت على الكنيسة دول، الناس دي عاشت مع الله فخدت نور في أرواحها، النور ده غسل وطهر في كيانها. في الآخر خالص الذهن بيبقى آخر حاجة عندهم، آخر حاجة خالص نطقوا بكلمات، قالوا لنا كلام، طلعوا قالوا لنا مواعظ، طلعوا قالوا لنا كتب، كتبوا لنا كتب. أجانا واخد الكتب اللي هم خدوها أريها، وفاكر أن أنا كده خدت اللي خده يوحنا فم الذهب. يوحنا فم الذهب لما قال لي الجملة دي أو كتب الكتاب ده، كان بيكتبه خلاصة خبرة روحية عاشها مع الله لسنوات، في الآخر طلعت في شكل جملة أو في شكل كتاب هو كتبه. اوعى تفتكر أنك لو خدت الكتاب ده قريته دخل في ذهنك بقيت أنت زي يوحنا فم الذهب، لا. هيتن يوحنا فم الذهب قديس عاش مع الله، اختبر تحرير في حياته، وهيتن اللي عندي أنا مجرد شوية معلومات. عشان كده كنيسة اليوم كنيسة عندها معلومات كتيرة خالص، لكن عندها حياة روحية فقيرة خالص، لأن احنا استسهلنا نقرأ ونسمع ونحضر. مش معنى كده أن أنا بقول ما نسمعش وعظ أو ما نحضرش اجتماعات بقى خلاص، لا. بس نفسي وانت بتسمع الوعظة أو بتقرأ أو بتحضر مؤتمر، مهما كان اللي بيتقال شكله جميل وحلو، قول لنا ما تنساش الرسمة دي، قول لنفسك اللي أنا طلعت بيه من المؤتمر ده كلام في ذهن فرشة مش وحشة، يعني أحسن ما نقعد نملأ أذهاننا بكلام العالم. حلو أن أنا أحضر اجتماع وأسمع، حلو أن أنا أفتح كتاب روحي أقرأ، بس قول لنفسك الكتاب الروحي اللي بقرأه ده أضاف معلومات لذهني. لو ما خدتش نفس الحق ده من الله في روحي هيتنوا معلومة غير مؤثرة. يعني ما تقراش كتاب وتفتكر انك مدام قريت وفهمت حاجات وذهنك استنار في حاجات انك خلاص كده بقيت فهمت الحاجات او عشتها، لا. عشان كده تلاقي كل المسيحيين النهاردة وكل المؤمنين النهاردة اذهانهم مليانة في كل الموضوعات، تيجي تتكلم في اي موضوع تلاقيهم عارفين وفاهمين بس ما حدش عايش حاجة. تطلع بره تلاقي يقول لك ده فلان متخاصم مع فلان، وفلان زعلان مع فلان، وفلان عنده مشكله مش عارف فين، وانا عارف كل المعلومات دي واعرف اتكلم احسن منك، فعن القداسه والحريه ومش عارف ايه وايه وايه، كل الكلام سهل، بقى الكلام سهل لان احنا بناخد كده جسد ذهن جسد ذهن، لكن ما باخدش من الله. كتاب لنا فيه كانت الحياه والحياة كانت نور الناس. عاوز تنور، عاوز حياتك تنور، عاوز تنتصر على الإنسان العتيق اللي فيك، خد حياة من روح الحياة شخص الروح القدس. اتملي بروح الله كل يوم، اقعد كل يوم قول له روح الله املاني، يا روح الله اتكلم معايا، يا روح الله خد مساحتك فيا. اديله وقت. بتدي وقت قد ايه للمكوس في محضر الله؟ ده السؤال. بتدي وقت قد ايه خاضع لروح الله جواك؟ ده السؤال.